رزحت فلسطين تحت حكم الكفار المحتلين عقودا من الزمن، بعد وعد بلغور المجرم الذي أطلق يد اليهود في الاحتلال والفساد والتنكيل، تحت حماية الانتداب ثم شرعنة جرائم اليهود والاعتراف بدولتهم الكافرة. ذلك المسخ الذي يقبع اليوم في قلب العالم الإسلامي، في قلب أولى القبلتين وثالث الحرمين. رزحت فلسطين تحت حكم الكفار المحتلين عقودا من الزمن، بعد وعد بلغور المجرم الذي أطلق يد اليهود في الاحتلال والفساد والتنكيل، تحت حماية الانتداب ثم شرعنة جرائم اليهود والاعتراف بدولتهم الكافرة. ذلك المسخ الذي يقبع اليوم في قلب العالم الإسلامي، في قلب أولى القبلتين وثالث الحرمين.